احنا قلنا مميزات الانسان انه يستشعر في امتحان، والخسائر قلنا في الدرس السابق قلنا ما يعني الخسائر ان الانسان ما يحس انه بامتحان. طيب لما الانسان يستشعر انه بامتحان، انا بامتحان، انتم مستشعرين انا بامتحان، انا عندي علامه لازم اكتب. والله كل ما الانسان استشعر انه بامتحان راح يمتلك القوه اكثر على العفو، راح يمتلك القوة أكثر على الإحسان، راح يمتلك القوة أكثر على علاج المشكلة. ليش؟ ليش عندي أنا مشكلة عندي قدرة أكثر على العفو على الإحسان على علاج المشكلة؟ لأني أريد علامة. الموضوع العجيب في الدين العظيم إنه من رحمة الله عز وجل إنه أعطانا أوامر واجتناب نواهي تمشي مع طبيعتنا البشرية الطبيعية الفطرية. حب الربح، احنا بنربح، احنا بعلامه. انتم تلاحظون الطلبه ايش كثر يجادلون المدرس على ربع العلامه ونص العلامه، انتم مستوعبين؟ لا استاذ كتب لا اعطني ربع، لا ظلمتني، ربح ربح ربح. فتصوروا انتم، تصوروا بدل مو امتحان صف، امتحان دنيا. لما الانسان يكون مشاعره في الدنيا مع الزوج مع الاولاد مع الرئيس مع المرؤوس مع الاصحاب مع الاعداء، تصوروا علاقاتنا هذه كلها نشعر انا في امتحان. علاقتي مع عدو امتحان أجاوب، علاقتي مع زوج أجاوب، علاقتي مع زوجة أجاوب، علاقتي مع طفل أجاوب، علاقتي مع واحد يكنس الطريق وأقول يا رب تحفظه، يا رب تيسر أمره، يا رب تتقبل منه. لما أشوف رجل كبير في الشارع هذا سؤال امتحاني، يا رب تحسن ختامه. ترى هذه كلها أنتم مستوعبين، هذه أسئلة تبوا مع بعض، حياتنا عبارة عن أسئلة. هذه النقطة اللي بقولها مهمة جدا. الشاطر اللي يجاوب كل الأسئلة، اللي يجاوب كل الأسئلة مثل اللي يترك سؤال ويجاوب سؤال. بعض الناس يصيرون شاطرين وواعين هم بامتحان فيجاوبون كل الأسئلة. يعني مثلا استيقظ في الصباح كان الأذكار، ابتسم بوجه زوجته، عامل خدم ممتاز، تمتع بالنعم، بدأ يشكر على صحته، يحمد الله أنه بصحة جيدة، يتمتع ويأكل وجبته. شوفوا كمية الأسئلة اللي جاوبها وهو بعده في البيت. طلع السيارة وهو ماشي في السيارة قال الأدعية، وهو ركب السيارة شاف الأدعية، شاف فقير ساعده، شاف السماء قال الله ما أجمل السماء، شاف الشمس قال يا الله سبحان من خلق هذه الشمس. ترى هذه كلها عبارة عن أسئلة. شاف واحد في الشارع محتاج مساعدة ساعده، في واحد وهو ماشي في الشارع سبه قال الله يغفر له، بعدين راح المكتبة يعني تبسم مع الموجودين، أتقن عمله، طاع رئيسه، أمر مرؤوسينه بشكل جيد، رجع البيت لزوجته تبسم لها، عطاها هدية، عطاها كلمة جيدة، قال لها شكرا على الغداء، لعب مع أولاده، تمتع، قال الحمد لله عندي أسرة، عندي بيت، عندي سقف، الحمد لله عندي سرير، عندي وسادة. أنتم مستوعبين؟ كل لحظة نعيشها في حياتنا كم من الأسئلة عندنا، في واحد يجاوب وفي واحد لاهي. إحنا لو فكرنا إن إحنا في دنيا امتحان، إيش كثر من الأسئلة تفوتنا في الامتحان. فكل ما يفوتني سؤال أنا راحت علي فرصة علامة. ها مستوعبين؟ يعني خسارة أنا أعيش بالدنيا ومن غير ما أجاوب. لما استشعر إني أنا في امتحان إيش راح أسوي؟ شكر وتمتع وشكر وشكر وشكر. هاي في حالة السراء أو في حالة الضراء، صبر واحتساب. بس هو شو الفرق بالموضوع؟ إنه واحد يشعر إنه بامتحان فيجاوب أيا كان السؤال. أنا بامتحان، صعب سهل أحاول أجاوب كل ما أقدر عليه، بس لازم يكون عندي علم كيف أجيب على الامتحان. ما يصير أجاوب الامتحان غلط. يعني لما الواحد يسقط في الامتحان يقول يا رب إيش معنى أنا درست، هذا ما عنده علم فجاوب غلط. طبعا الإجابة لابد يكون يسبقها علم، ما في إجابة من غير علم. بس القصد من الموضوع أن كل ما كان عندي استشعار بإني أنا بامتحان إيش راح يصير؟ أجاوب. من الشاطر اللي يستشعر بكل لحظة أنه بامتحان فيجاوب، فتلاقي لما يجاوب أقوى. هو بامتحان، واحد أذى شكرا، صعب يحترق عادي، شكرا جاوبت السؤال، واحد عطى هدية شكرا تمتع جاوب. ها موضوع أني أنا بامتحان وأنا أجيب الأسئلة يخليني أعيش أتقن، يخلي حياتي أتقن في الأداء أمتع. فالإنسان عندما يستشعر في امتحان يتقن هذه الحياة ويتمتع بها ويكون أكثر إنتاجاً ويكون أكثر سعادة، والله للدنيا فقط. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. طاعة الله ورسوله كتاب وسنة هو عبارة عن الأسانسير أو المصعد اللي يخليك تصعد إلى مرتبة النبي مع أنت مع النبي والشهيد والصالح لو أنت كتاب وسنة. أنا ما أقدر أصير نبي ولا أقدر أصير شهيد، بس الله سبحانه وتعالى رحمني وأعطاني أصلا سير سهل أتبع الكتاب وسنة أوصل معهم. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المنبر هذا اللي كل الناس عرقوا تحاسب يوم الحساب وهم على منابر من نور درجة أولى، المرتب هذا من اللي يغبطهم؟ النبي والشهيد. يبقى الله عطانا أسانسيرات ومصاعد سهلة أن نوصل للمراتب الصعبة بتقنيات معينة. تقول ليش كيف؟ طاعة الله ورسوله، كتاب وسنة، والحب في الله. يعني أقدر أقول لكم في عندي أسانسير اسمه الكتاب والسنة، إذا تحبون مصاعد بالنسبة للمدرسات أنتوا عند المدرسين، عندي مصعد إلى المراتب العليا إلى أعلى علامة مو الامتياز. أستاذ فيصل يقول 50-51 أنجح، أريد امتياز. تريد امتياز؟ عندك مصعد اسمه كتاب وسنة، عندك مصعد اللي هو الحب في الله. فهذه مصاعد تخليني أحصل على الامتياز بإذن الله تعالى بوعد من الرب جل وعلا. الإنسان لما يكون عنده هدوء قلبي، هدوء فكري، ترى يعالج الأمور برفق وبحلم. ليش؟ لأن قلبه هادي وعقله هادي. فالرفق والحلم أكيد نصيب الإنسان الهادي، وخصوصا أنه عندما يدرك أنه في امتحان. لاحظوا الفكر الحليم والقلب الهادئ يخلي إيدي تركض وجاوب ممتاز، لكن في عندي هدوء الملك في الداخل، هدوء القلب وحركة الفكر المبنية على الهدوء القلبي. النقطة الجميلة أني استشعر أني أنا بامتحان يزيد من التريض النفسي، عندي قوة نفسية غير طبيعية. أي أحد يضربني دائما أنا واقفة، أي أحد يسيء لي أنا دائما واقفة، أي أحد يحاول يأذيني أنا دائما سواء بقصد أو بدون قصد، يمكن سوء فهم، يمكن أي شيء، يمكن ثقافات مختلفة، يمكن أي شيء. كوني أستشعر أني أنا بامتحان يعطيني تريض نفسي غير عادي وقوة نفسية غير طبيعية. أنا بامتحان، أنا ما عندي وقت، لا تضيع وقتي. وبالتالي القوة النفسية هذه راح تقزم لي المسيء، راح تقزم لي الإساءة، راح تقزم لي الإعاقة. لو أراد الدنيا للدنيا ليس له إلا ما نقول، ولو أراد الدنيا والآخرة ليس له إلا ما نقول. إذن في شيء ثاني الإنسان لما يستشعر أنه بامتحان، يا جماعة قلبه مرتاح، الهدوء القلبي مهم جدا، لأن القلب هذا هو الملك. لما أنا عارف أني أنا بامتحان وأنا جاوبت السؤال وجاوبت صح من الكتاب والسنة، سراء شكرت، ضراء صبرت واحتسبت وعرفت الإجابة، قمت باللي علي، بقى النتيجة مو مهمة، أنا اللي علي سويته. موضوع هذا يخليني يعطيني هدوء قلبي، ولما قلبي يصير هادي النتيجة الثانية أنه فكري يصير هادي. إذن الهدوء القلبي والهدوء الفكري نتيجة منطقية لمشاعري أني أنا بامتحان. الله سبحانه وتعالى عطانا مصعد من رحمة الرب جل وعلا أنه رحمنا وجبر كسرنا. أنا لا يمكن أكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن مثل الأنبياء ولا مثل الشهداء. يقول الرب جل وعلا: أطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. طاعة الله ورسوله كتاب وسنة هو عبارة عن الأسانسير أو المصعد اللي يخليك تصعد إلى مرتبة النبي مع أنت مع النبي والشهيد والصالح لو أنت كتاب وسنة. أنا ما أقدر أصير نبي ولا أقدر أصير شهيد، بس الله سبحانه وتعالى رحمني وعطاني أصلا سير سهل أتبع الكتاب وسنة أوصل معهم. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور. سعد هذا أصلا سير يعني خطير. المنبر هذا اللي كل الناس عرقوا تحاسب يوم الحساب وهم على منابر منهم درجة أولى، المرتب هذا من اللي يغبطهم؟ النبي والشهيد. يبقى الله عطانا أسانسيرات ومصاعد سهلة أن نوصل للمراتب الصعبة بتقنيات معينة. الإنسان لما يكون عنده هدوء قلبي وهدوء فكري ترى يعالج الأمور برفق وبحلم. ليش؟ لأن قلبه هادي وعقله هادي. فالرفق والحلم أكيد نصيب الإنسان الهادي، وخصوصا أنه عندما يدرك أنه في امتحان. لاحظوا الفكر الحليم والقلب الهادئ يخلي إيدي تركض وجاوب ممتاز، لكن في عندي هدوء الملك في الداخل، هدوء القلب وحركة الفكر المبنية على الهدوء القلبي. النقطة الجميلة أني استشعر أني أنا بامتحان يزيد من التريض النفسي، عندي قوة نفسية غير طبيعية. أي أحد يضربني دائما أنا واقفة، أي أحد يسيء لي أنا دائما واقفة، أي أحد يحاول يأذيني أنا دائما سواء بقصد أو بدون قصد، يمكن سوء فهم، يمكن أي شيء، يمكن ثقافات مختلفة، يمكن أي شيء، كوني أستشعر أني أنا بامتحان يعطيني تريض نفسي غير عادي وقوة نفسية غير طبيعية. أنا بامتحان، أنا ما عندي وقت، لا تضيع وقتي. وبالتالي القوة النفسية هذه راح تقزم لي المسيء، راح تقزم لي الإساءة، راح تقزم لي الإعاقة. استشعار هذا بالامتحان وهالقوة التريضية الرائعة تخلي علاقاتي مع الناس أفضل. هذه ترى مؤشر، الإنسان اللي يستشعر أنه بامتحان دائما في عنده مؤشرات أو مخرجات. كوني أنا أشعر بامتحان هذه مدخلات. طيب شو المخرجات أني أنا بامتحان؟ علاقاتي أفضل، منتجاتي في الطاعات أفضل، ماشي؟ عندي قدرة أكبر على استخدام جهاز التقوى، لأن جهاز التقوى إحنا قلنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غربال، عبارة عن مراقب جودة، مراقب جودة لمنتجاتي. فلما أكون أنا بامتحان أكيد أنا محتاج أستخدم، تعرفون جهاز التقوى في الامتحان مثل ماذا؟ مثل لما الواحد يجاوب أسئلة ويراجع قبل لا يعطي الامتحان، دائما يقول هذا غلط هذا صح، لا اكتب صلح. مو ساعات الشاطر اللي يجاوب ممتاز بعدين يراجع ويسلم الورقة. الإنسان لما يحس أنه بامتحان يحتاج دائما للمراجع. وجهاز التقوى يعني من مميزاته أنه يغربل لي الداخل ويراجع لي على الموجود. يعني ساعات الواحد يغلط يخطئ، كل بني آدم خطأ، انتبهوا لهالنقطة هذه، كل بني آدم خطأ. جهاز التقوى يعمل لي ميزتين في الامتحان، يغربل لي الداخل. طيب وإذا ما غربل لي، لو غلط يراجع لي على الموجود. وساعات الواحد يخطئ ويتوب، كيف يتوب؟ جهاز التقوى. فجهاز التقوى مثل الواحد في الامتحان كأنه واحد يراجع الورقة قبل يسلمها. فإذا هذه مميزة جديدة جهاز التقوى، أنه مو بس أنه غربال، أيضا يمثل كأنه يراجع الأسئلة في الامتحان. كيف يكون الإحسان صوت تأديبي؟ يقول علماء أن الإحسان أفضل صوت تأديبي للمسيء. شلون أنا الناس تسيء لي وأنا أحسن لهم؟ كيف أصل إلى هذه الدرجة؟ أصل لهذه الدرجة بتغيير فكر المحسن. كيف أصل إلى موضوع الإحسان بسهولة؟ شيئين، تغيير فكر المحسن وتغيير نظرتي للمسيء، نقطتين. عرفت شلون؟ هما نقطتين. اللي هو الموضوع عبارة عن إنسان أسيء له من مسيء، مسيء ومسيء إليه، صح؟ نقطة الموقف، واحد غلط على الثاني، مسيء ومسيء إليه، المسيء إليه كيف يحسن للمسيء؟ بنقطتين، بأن يغير فكرة إذا أراد أن يكون محسناً، يغير فكرة ويغير نظرته إلى المسيء. تغيير الفكر لما أشعر أني أنا بامتحان محتاجة علامات. فالإحسان يعني درجة عالية وفيها أرباح طائلة، مثل لما المدرس يقول للطلبة، ترى العلامة مو ساعات يعطون أسئلة ويحطون العلامات بقرب السؤال، يقول السؤال الأول عليه 15 علامة، السؤال الثاني عليه 10، السؤال الثالث عليه 5، مو ساعات هذا الإحسان من بين الأسئلة عليه يمكن 50 علامة. فأنا لما جاوب الإحسان يعني كأولويات أبدأ فيه قبل اللي أخذ عليه 5 علامات أو 10 علامات. شوفوا نفس الوقت اللي الإنسان يجاوب فيه جواب الإحسان يمكن 5 دقائق يأخذ عليه 50 درجة، ونفس الوقت 5 دقائق يجاوب عليه الجواب اللي بعده اللي عليه 5 علامات. فلما غير فكر المحسن أقول إن الإحسان عبارة عن أرباح طائلة، فبالتالي أغير فكري، فبالتالي هذا يحثني على الإحسان. الشيء الثاني، لما غير تفكيري للمسيء وأقزمه، إنسان المسيء يمر بإعاقة فكرية مؤقتة، فأقزم المسيء وبالتالي ما يكون لي عائق. لو أنا عملقت المسيء فعلته وتركته ويقصد وأذاني، أنا عملقته بالتالي أنا قزمت نفسي وقزمت قدراتي، فرح يكون لي عائق. لكن لو أنا قزمت المسيء أقول مسكين ما يقصد، مسكين جاهل، مسكين يقصد، وهو مسكين إذا ما يقصد ومسكين إذا قصد. عرفت شلون؟ إحنا واضح عندنا الموضوع، مسكين إذا قصد فهو رايح فيها نيته يعني سيئة وبالتالي علامته ساقط في الامتحان، ولو كان ما يقصد عنده جهل هم يحتاج للشفقة، فقير، فبالتالي هذا إنسان يحتاج إلى معلومة وإلى إعانة. النقطة الثالثة اللي أستطيع أن أصل فيها عملقة الهدف. عندي مشروع مهم الله يرضى عني، فأنا كل ما عملقت هدفي كل ما استطعت أن أقفز على الإساءة. إذن 3 خطوات أستطيع أن أصل فيها إلى الإحسان. كيف السؤال لو أحد قال لي كيف أصل للإحسان؟ إحنا نقول دائما إحنا إن شاء الله رؤية من الكتاب والسنة نعلم أنفسنا الكيف، كيف أحسن، أحسن بأني أغير فكر المحسن، أحسن بأن أغير نظرتي إلى المسيء، أحسن بأن أعملق الهدف وأقزم العائق. طبعاً عملقة الهدف النتيجة المباشرة أني أقزم العائق. طيب إحنا قلنا إحنا بامتحان صح؟ ممكن يصير في امتحان من غير منهج؟ ما يصير، لازم يكون عندي منهج. طيب شو المنهج في الحياة؟ عندي كتابين، الله سبحانه وتعالى حط للناس كتابين يمتحنون فيهم، كتاب السراء وكتاب الضراء. شوفوا إحنا حياتنا كلها يا سؤال سراء يا سؤال ضراء. عندكم غير هالسؤالين؟ في سؤال ثالث؟ يا سؤال سراء يا سؤال ضراء. فأنت عندك منهجين، منهج السراء ومنهج الضراء. فالأسئلة اللي بتأتي في الامتحان يمكن أسئلتك سراء سراء سراء سراء أو سراء ضراء أو ضراء ضراء ضراء سراء. من إعجاز الرب جل وعلا إن كل إنسان لأسئلة خاصة فيه. لما الواحد يدرس لطلبة مثلا يوحد الامتحانات 50 طالب 100 طالب 1000 طالب، الله عز وجل من إعجازه في خلقه أن جعل لكل عبد امتحان خاص فيه. يعني لو واحد حاول يغش فهو غبي، وإحنا هذا اللي نسوي في حياتنا، نحاول نغش من بعضنا البعض فنسقط. ليش؟ نقول إيش معنى هو؟ خل أحاول، عرفت شلون؟ فبالتالي يسقط. كل إنسان الله سبحانه وتعالى جعل امتحان الدنيوي خاص فيه دون غيره. حتى الزوج والزوجة والأولاد والخدم، كل واحد عنده امتحان خاص فيه. فبالتالي الشاطر اللي ما ينظر لورقة غيره، إنما يتقن امتحان الخاص فيه، هذا امتحاني. وبالتالي هذا أنا مسؤول أني أتقن أسئلتي، بس لازم أعرفها، وين سؤال السراء وين سؤال الضراء، وكيف أجيب على السراء وكيف أجيب على الضراء. طيب لو أقول أنا ما هي مادة السراء، الواحد يقول أول شيء مثلا يعلمونا بالفيزياء تعريف مادة الفيزياء، تعريف مادة الرياضيات، النحو. شوف نحن دائما إحنا العالم في المادة أول شيء يسوي لك إياها يعرف لك المادة وبعدين يدخل فيها التفاصيل. طيب مادة السراء عبارة عن ماذا؟ سراء، أسئلة سراء. مادة السراء هي كل الأحوال والأحداث والأقوال والأفعال والعلاقات والممتلكات التي تسر الإنسان وتسعده وتجعله يشعر أنه في حال السراء. أحوال، أحداث، أقوال، أفعال، علاقات، ممتلكات. الأشياء هذه تخليني وضعها أنا سعيدة فيه، أنا مرتاحة، لا أريد أن أغيرها. مادة السراء طبعاً أصعب مادة يمتحن فيها إنسان. تصوروا الإنسان لما يكون في مادة سراء هو أصعب بكثير من مادة الضراء، لأن الإنسان عندما يكون في امتحان السراء يكون مرتاح. يعني أنا الحين شوفوا الحين ما شاء الله، قولوا بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا واقفة الحين الحمد لله رب العالمين، أعطاني الإسلام من أم وأب مسلمين، والله علمني التوحيد. شوفوا معي، علمني التوحيد وأنا واقفة أعلم، والتعليم هذه من أفضل العلوم في الدنيا، نعلم إلى دين الله عز وجل، وإيدي كوب من الحليب والشاي اللي أحبه، وشباب رائع أمامي يحاولون يدعون إلى الله. يعني هذه نعم عظيمة، ها؟ أنا الحين استشعرتها معاكم، ممكن أنا أدخل وأطلع من غير ما استشعرها، كأنه واجب، كأنه شيء عادي. سؤال السراء عبارة عن مخدر النعم هذه. ليش سؤال السراء صعب؟ لأن إحنا متخدرين. يعني أنا أقول لكم شيء، أنا الحين سعيدة أني أنا عندي إيد وأقلبها، بس أنا عندي ألم أمانة بعد العملية، عندي ألم إيدي اليمين، فأنا ميتة من الخوف. يا رب تحفظ إيدي، يا رب إيدي، يا رب إيدي، عرفت شلون؟ الحين أنا قاعد أقول آي إيدي، آي إيدي، بروح الدكتور يا رب تشفي إيدي. قاعد لاحظوا ضراء تخليك تجاوب باسم يا رب احفظ إيدي، يا رب اشفيني. هذا كله عبارة عن إجابات، ها؟ لكن قبل لا أستمرض أنا ناسي أن عندي إيد، أقول الحمد لله بس ما جاوبت مثل حال الضراء، عرفت شلون؟ واحد يكون ماشي على رجليه وانكسرت القدم أو الساق، فيركض يقول يا رب اشفيني، يا رب اشفيني، يا رب اشفيني، يا رب اشفيني. هذا عبارة عن إجابات، ها؟ إجابات ممتازة في حال الضراء، لكن لما كانت ساقة سليمة ما قال الحمد لله عندي الأقدام، الحمد لله عندي ساق، الحمد لله أمشي، الحمد لله. شوفوا في فرق، يمكن يقول مرة واحدة الحمد لله، جاوب مرة واحدة، لكن كم مرة قال يا رب اشفيني باليوم؟ يمكن 20-30 مرة، عرفت شلون؟ لكن حال السراء وحال الضراء هما سؤالين، بس هني جاوب مرة واحدة سؤال واحد الحمد لله، وهني جاوب 30 سؤال يا رب اشفيني. لاحظت الفرق شلون؟ النعمة السراء عبارة كأنها مخدر، مخدر يخلينا ما نشعر فيها، وهذه خطورتها. ولذلك قيل الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لأن الفقير عنده ألم، عنده شيء ذكره، يا رب يا رب يا رب يا رب، لكن الغني عنده مخدر، والمخدر قال أطلع برا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف شلون مع وجود التخدير هو جاوب، عرفت شلون؟ فهذه لو إحنا قدرنا نحط بأنفسنا أولاً، وبهالشباب احمد انت بسراء، احمد انت بامتحان، جاوب. الغافل النعم عنده مخدر، في فرق ها بين الغافل والشاكر. الشاكر حاول انه يتخلص من المخدر، لكن الغافل المخدر سيطر عليه، وبالتالي ما شعر بحاجته للشكر. الخطورة وين؟ الخطورة بموضوع السراء، انسياب الزمن دون ان نشعر به. خطورة خطورة خطورة. الوقت يمر مع السراء يمر، هذا مو معناه احنا نريد نطلب من الله الضراء ابدا. الرسول عليه السلام علمنا اسال الله العافية، ها نسال الله العافية وما نتمنى ابدا الضراء، لان يمكن ما نقدر حتى نتحملها، فخطر خطر جدا ان الانسان يطلب الضراء. ولكن ننتبه ان السراء في عندنا مشكلة فيها انسياب الزمن، لان نتخدر اقرب الى التخدر. يعني مثلا انا بحال سراء كم مرة شكرت؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هالدين في يعني رحمة عجيبة، قال من قال في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقي كفى منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وفي المساء اللهم أمس بي من نعمة يكون أدى الشكر. يعني عرفت شلون؟ لأن عشان رحمة بهالناس اللي تنسى، لأن بني آدم ينسى، بس أنا لما أقولها الصبح أقول ألهث ألهث يا رب أنسى، فأنا قاعدة أحاول أني أشكر. وبعدين في شيء ثاني، أني أنا فرصة لي أني أنا أجاوب أكثر بكل لحظة أعيشها. في فرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر. الغني الشاكر ليش أفضل؟ لأنه عالج حبوب المخدر اللي هو نسيان النعم. ولكن الإنسان الذي لا يشكر فهو في حال من التخدير. طيب شو أسباب التخدير؟ أسباب التخدير إن أعدائي نشيطين. ليش في بعض الأغنياء يشكرون والبعض الثاني ما يشكر؟ شو السبب؟ ليش هذا ينسى النعمة وهذا ما ينساها؟ السبب إن هذا أعداء نشيطين، غافل عن أعدائه، ما يعرف أعدائه. مو عندنا مثال يقول أعرف عدوك؟ كان في برنامج تلفزيوني قديم يمكن قبل أن تولدون شيء اسمه أعرف عدوك. لما تعرف عدوك تعرف تتعامل معه أفضل، تحمي نفسك أفضل. الناس الغافلين ما يعرفون أعدائهم ولا يعرفون يتعاملون معهم. الغني الشاكر شاطر، يعرف أعدائه ويعرف يتعامل معهم. سؤال السراء صعب، لأن أول شيء النفس الأمارة بالسوء مريحة سعيدة، فما تأذي صاحبها. الإنسان بالسراء النفس الأمارة بالسوء مريحة فما تأذي، فمرتاح. النفس الأمارة بالسوء تريد أن ترتاح وتحصل على يعني عرفت شلون؟ بالتالي النفس هذه تريح، ما تؤرقه، ما تؤرقه في السراء، مرتاحة ماخذة كل أكثر من حقوقها، فبالتالي يطيعها، تقول عطني أخذي عطني أخذي. ففي حال السراء هي مرتاحة. طيب والهوى أكثر ما ينشط الهوى في السراء لأنه مريح، وبالتالي الهوى يشتغل شغل غير عادي. طيب غير والشيطان شو أخباره بالسراء؟ يوه ينشط يشتغل ها؟ طيب والدنيا المذمومة فرصة، سراء ودنيا مذمومة يمشون مع بعض. طيب وآخر شيء صديق السوء مع السراء، يا سلام. فإذا ماذا يفعل صاحب السراء الناجح؟ إنه يلجم النفس الأمارة بالسوء. إحنا نعرف أن الغني الشاكر ماذا يفعل؟ أول شيء يلجم النفس الأمارة بالسوء، بعدين شو يسوي؟ يطرد الشيطان من الدم، يطرد الهوى من العقل، يضع الدنيا بيده ها؟ ويبتعد، يتجنب أصدقاء السوء. طيب سؤال الضراء، لاحظوا كيف لي أن أعرف الفرق بين سؤال السراء وسؤال الضراء؟ أنا بعطيكم مؤشر ممكن تعرفونه. الإنسان اللي بالضراء عنده رغبة في التغيير. الإنسان لما يكون في الضراء يحس بألم، يحس بحزن، صح؟ عنده مشكلة، متألم، حزين، ويريد أن يغير حاله في حال الضراء. إذن سؤال الضراء عبارة عن ألم وحزن ورغبة في التغيير، فأنا رغبتي في التغيير تخليني أنشط أني أجاوب صح. في شيء ثاني، عندي مشاعر عجز يعني إنسان لما يكون في الضراء يشعر بمشاعر العجز. الشعور بالعجز هذا يخليني أحرك إني أغير من وضعي. الإنسان ما يحب يكون عاجز ولا يحب يكون ضعيف ولا يحب يكون مهزوم ولا يحب يكون خسران. كل ذلك يأتي يصاحب سؤال الضراء. إذن سؤال الضراء صاحبه عنده في حالين: إما أن يقنط والعياذ بالله ويحبط ويكون فاشل ساخط في الضراء، وإما أن يكون ينشط للعمل على الخروج من المحنة ويكون ناجح. إذن سؤال الضراء مثل سؤال السراء. سؤال السراء إما أن يكون غافل غبي وإما أن يكون متيقظ شاكر. نعم، الغافل يغفل عن الإجابة والشاكر ينشط على الإجابة. أما سؤال الضراء إما أن يكون فاشل ساقط بأن يكون محبط وبالتالي يقول شمعنى أنا ولا يجيب. لاحظوا سؤال الضراء لما الإنسان يكون ساقط ما امتنع عن الإجابة، لا جاوب غلط. عرفت ايش سوى الإنسان في السؤال الضراء؟ الإنسان الساقط ماذا فعل؟ اعترض على حكم الله. إجابته مو صفر، مو ترك السؤال. طبعا الناجح يهرع إلى الله عز وجل يطلب المعية للإعانة على الصبر والإعانة على بذل السبب والتبصيرات في ذلك. أنا بقول لكم قصة لطيفة. كنت قاعدة مع أخوي في مطعم وفاجأني بسؤال خطير. قال لي: نسيبة مما تخافين؟ قلت له: أخاف من تقصيري يوم القيامة. ترى يوم القيامة ماذا سنقول لله عز وجل؟ يعني هذا الموضوع خطير. نحن ولدنا مسلمين يا جماعة، في ناس يعبدون أشياء خطيرة، يعبدون الشمس الكواكب، ما يعبدون أحد. الناس مسلمين بالاسم، ناس عندهم شركيات، ناس عندهم بدع، الناس عمرهم أسمعوا بالإسلام. طب إحنا يوم القيامة إيش راح نقول لله عز وجل؟ عندنا كل هالنعم، ماذا فعلنا؟ الله يا ربي صلينا وصمنا وزكينا، طيب أنا أعطيتكم أكثر من كل هذا. هذا تحصيل حاصل، الصلاة والزكاة أقل شيء تسوونه. فسؤال مما تخافين يعني خوفني. مما نخاف يوم القيامة؟ نخاف حقيقة، وأنا أكثركم، من سؤال التقصير مقابل ما قدم الله عز وجل لنا من نعم. أتكلم معاكم إحنا متشاركين، يعني مشتركين مع بعض بالنعم. عرب ولدنا مسلمين، أم وأب مسلمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما احتجنا نعاني حتى بموضوع التوحيد، شربنا التوحيد شرب مع حليب الأم. تالي الموضوع خطير. إيش سويت لديني أنا؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ كيف شكرت هذه النعمة؟ تركوا كل النعم، كل النعم تركوها. نعمة الدين الحق سؤال، يعني أنا لو قدرت توصلون هالمفهوم للطلبة، كونك أنت الله ناعم عليك بالدين الحق. أنت فاهمينش معنات الدين الحق؟ عمرنا استوعبنا أني أنا أدين بالدين الحق؟ عمري استوعبت هالنعمة؟ هذه النعمة بمفردها تكفيني إني ما أقصر فيها، وإحنا مقصرين. تركوا المال، تركوا الزوج، الولد، الزوجة، الغنى، الوظيفة، المسكن، الملبس، الأمان، تركوا كل هالنعم. كلها نعم وتحتاج إلى إجابات، بس خلينا نركز على نعمة واحدة يا جماعة: نعمة الدين الحق، نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا فعلنا كإجابة لهذه النعمة؟ إيش سوينا؟ كم واحد دعيت باليوم؟ أنا الشيء بالشيء يذكر. قلت لكم قصة المدرسة في مدرسة حياتي اللي سألتني سؤال: كيف أدعو؟ أنا أدرت تحضر ماجستير في الولايات المتحدة. قالت لي: أنا ما عندي علم، ولغتها العربية مكسرة، أنا عربية، تقول ما عندي العلم اللي أدعو فيه إلى الله، وأنا في جامعة فيها اليهود وغيره وأعداء الدين إلى آخره، فماذا أفعل وأنا ما عندي علم أريد أن أدعو؟ شوف النية. قلت لها: شوفي أنت لو استطعتي أن تتخلقي بأخلاق الإسلام فقط وتتصرفي مع هؤلاء الناس بغض النظر عن دينهم وجنسهم وعداوتهم لك أو غير عداوة، بأخلاق الدين تتخلقين بقدوة سيد العالم صلى الله عليه وسلم، فأنت دعيت إلى الله. لو أنا تخلقت بأخلاق رسولي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة. طب أنا أعطيكم مثال على موضوع سؤال الضراء. راح أقول لكم قصتين، يعني مثالين صاروا معي في حياتي. القصة الأولى قصة دلال والضرس، والقصة الثانية قصة دينا مرعي. هذين مثالين. كنت أنا وبنتي دلال قاعدين في مطعم في فندق، وعندها كان ألم في الضرس، فكان يمكن وجهها وارم مترين من ألم الضرس. فقاعدين نتكلم عن سؤال السراء والضراء. قالت لي: أي أصعب؟ قلت لها: سؤال السراء أصعب من سؤال الضراء. قالت لي: طيب كيف سؤال السراء أصعب؟ قلت لها: أنا بعطيك مثال. الآن خدك الأيسر تشعرين في ألم؟ قالت لي: إيه. قلت لها: ليش؟ قالت لي: في مشكلة. لا خدك الأيمن، حتى ما أدري. قلت لها: خدك الأيمن؟ قلت لها: خدك هذا قبل أن تشعري في الألم شكرتي الله إن ما عندك ألم في الضرس؟ عرفت شلون؟ لما كان ضرسها سليم ما شكرت إن عندها أضراس، ما حست بنعمة صحة الأسنان، لكن لما صار عندها ألم في الضرس تشكر وتحمد الله وتدعوه، صح؟ فالألم في الضراء يخليها تحس إنها في امتحان. سؤال ثاني، دينا من الوفد المصري جاءت في عندنا في اللجنة وعملنا محاضرة، قالت لي شيء، قالت لي أنا لما أطلع من بيتي أنزعج، هي من بيت متربي ومعلمينها في مدارس أجنبية وصارفين عليها أهلها ووصلت إلى وعاشة بشكل جيد، تقول لما أطلع من بيتي أنزعج، قلت لها ليش؟ قالت لي أطلع من الباب يزعجوني أطفال الشوارع، أطلع برا كاسري لي مظهر تحب الزرع فكاسري لي أواني الزرع الزراعة، أنزل تحت سيارتي مكسري لي إياها، هل أولاد المزعجين هل مو متعلمين؟ هل هي قاعدة تتكلم عن أولاد الشوارع اللي مو متعلمين بشكل تسخطي وإلى آخره. طبعا انزعجت جدا، قلت لها دينا كم أنفق عليك والديك لكي تكوني هكذا؟ طبعا هي كان في وفد موجودين صعقت بالسؤال، كان في وضع كأنها فكر جديد. قلت لها هذا الطفل اللي في الشارع لم ينفق عليه، فأنت من باب أولى تشكرين الله على النعم وتترحمين على والديك اللي وصلتي هذا المقام. فهي ما شعرت بالنعم، ما استشعرت النعم إن الله كان ممكن هي تكون هي ابن الشارع هذا اللي ما درس، فأنا النعمة أشكرها أنه ما أتسخط على غيري. شفتها بعد سنة أو سنة أو سنتين زرت القاهرة فزارتني في الفندق، فكنا قاعدين مجموعة من تلاميذي هناك، قالت لي ما أنسى لما سألتيني هالسؤال، أنا من تلك اللحظة للآن أدعو لوالدي لأن علموها. فالنعم تستحق الشكر، إنما ما تستحق أني أتسخط وما يعجبني الوضع. فإذا مهم جدا أني أعرف أن سؤال السراء أصعب من سؤال الضراء.